No, now it's. What, because when I got a book by me, or put the book by me, or good, like, you know, I had to have to buy, and I would get that, there was one I book by me, and there was a one of the best of my victims, and there was happens in the family, and instead of even on a deal simple, so on a deal or an alpha, instead of just a moment for you to test it over, you don't feel that you can let it grow, and you're on the hard figure of growing myself, and then you don't have to know the test it by over and things. That's more I book by me, وهتسمع دلوقتي هو بينزل في اليورين زي ما قلنا، يبقى ممكن ازود الريت اوكسكريشن provide us with education also. So I must open it to you, Tashka, and I'll ask us. They may not have to go, they may well absorb it. So I start, but we'll be tested by other rules, which must be tested for, we'll be tested for entrance by injection, yeah. Now intramuscular or subcutaneous or intravenous will be impacted if you believe. ممكن يتاخد توبيكال على شكل اي دروبس، ممكن يتاخد على شكل نيزل باك زي ما قلنا مع الادويه، اللي هو مش بس بيتاخد باي اورال ادمنستريشن، يعدي البلد برين بارير زي ما اتفقنا كده، الفيت بتاعه ديستراكشن ليفر اند سلوري، وجزء منه انت ده القسم كاتب 40% تقريبا 40% از اكسكريتد ان يورين انشيتد. الجزء بتاع الميكانيزم اوف اكشن بقى هو الجزء اللي محتاج صحصحه شويه. انا عارف مجموعه الكاتيجوري بيس كلها كانوا بيشتغلوا ازاي. لو دي كونجشن هاي دي كان بيعمل ايه في الكيبل سايد؟ لكن انا عايز اتكلم ان انا اتكلم وعايز اتكلم في يوم مره بسرعه عشان اكلت عشان وريت الانسولين بما انه كاتيكول وعشان بيعمل فاست كونستريكشن جامد فمش قادر يدخل جوه العين وعشان بيتكسر بيدير سواء بالالكالين ميديم او بالانفاكت. لما احط بقى اكتر من الفيدريك في العين يحصل فيها اكتر فيدريكس والفينوبربيتول بيهبط السي ان اس وانت لسه ما عرفتش ليه بس بيزود حاجه اسمها الجابا فتحت عليك سيروس الكالاتابوليز مش كده؟ هتلاقي المنهج بتاعك مليون مثال في سيروس الكالاتابوليز. هو اللي هيفضل دايما في الذاكره الهستامين والادرينالين، لكن هتلاقي كتير جدا من ضمنهم مثلا مثال بتاع فينوكاربيتون والفيتون. طيب مين اللي هو بينشط السيريبرال كورتكس؟ على فكره بيعمل يوتوريا، بس طبعا الناس بتتعود عليه بيحصل منه تولرنس، بس هتسمع دلوقتي ان شاء الله ان هو there is no addiction، يعني الفيتين لما بياخده ما يحصلش منه ادمان. تعرف ازاي؟ مفيش لكن ازاي ان الفيتين ما بيعملش ادكشن؟ مفيش سايكولوجيكال فجأة مش كده؟ طيب لو ما حصلش withdrawal symptoms يبقى هو فعلا مش addicted drug، وده اللي بيحصل. الفيتين بس اللي بيحصل معاه مجرد تولرنس، تعود على الجزء بتاع سي ان اس. طيب غير ان هو بيعمل كده على سي ان اس، بيعمل حاجه اسمها analytic action. سمعناها زمان قوي مره في الجنرال، افكرك بيها كده لما اقول لك ان دوله انجلش analytic معناها بيعمل stimulation of respiratory center وغازو motor center، احنا بنسميهم الفايتال بيتالري سنترز. يبقى الاثنين على سي ان اس اقوى من الاتروبين، بيعمل stimulation of the cerebral cortex، بيعمل برضه tremors وanxiety والكلام ده، بس عشان هو اقوى بيعمل ارق اللي هو الانسوميا، وبيعمل كمان ستيميليشن اوف ذا ميدالري سنترز، بيعمل ما يسمى بالاناليتيك افكت اللي هو ستيميليشن اوف ريسبيراتوري سنتر والراس وبوتوس. بالمناسبه الادرينالين كان بيعمل ايه على الريسبيراتوري سنتر؟ كانش يعمل حاجه. لا بيعمل افتكر كده. لما بيتاخد عادي بقى سب كيوتينيوس ولا باي طريقه كده اللي ما تكونش خطوره، كان بيعمل ستيميليشن اوف ريسبيراتوري سنتر. لما بيتاخد انترافينوس بيعمل في الاول ستوب ريسبيراتوري سنتر، بيعمل حاجه اسمها ادرينالين اكني، وبعد كده ينشط. كان بيعملها دايركت على الريسبيراتوري سنتر، وبعد كده بيعملها ازاي؟ يزيد على الطريق بره الريسبتورز لما الضغط يعلى، ويمكن على الطريق الكيمو ريسبتورز كمان. ده بيعملها دايركت هو نفسه بقى على البرين، بينشط الريسبيراتوري سنتر. يبقى دي شغله على السنترال نيرفس سيستم. على الميتابوليزم، فاكر انت كده الميتابوليك اكشنز بتاعت الادرينالين. على فكره الادرينالين الميزه الوحيده فيه انك تفتكر ادرينالين، هو ملوش معنى، يعني هو كلام مش اي كلام الادرينالين ده، بس تفتكر كده كان بيعمل ايه الميتابوليك اكشنز الادرينالين؟ كان بيعمل جلايكوليسيس مش كده؟ من الليفر بيطلع لاكتيت، ومن الليفر بيطلع جلوكوز، ومن المصري بيطلع لاكتيت. كان بيعمل لايكوليسيس الميزه واحد من ثلاثه، فبيزود الزين فاتي اسيد. وكان بيسحب بوتاسيوم، بيعمل هايبوكاليميا، بس الاول كان بيحصل شويه كرونيكال هايبركاليميا بسبب شغل الالفا والبيتا. تقريبا ده زيه، يعني الفيتامين ليه نفس الاكشن بتاعت الانيميا ميتابوليزم، بس الديليد اونست ولونج دوريشن كده اللي احنا اتمرنا مليون مره. طيب على سكيلتا المصري، مقدار الزلق الفيتامين كان بيعمل ايه على سكيلتا المصري؟ كان بيعمل البازل دايركشن في البلاد بيزل، وكان بيعمل جلايكوجينوليز قلناها من شويه، وكان بيعمل هايبوكاليميا، وكان بيعمل تريمورز، وبيعمل حاجه مهمه قوي فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار فانكشن. الانفلين اخباره ايه؟ زي مش كده؟ انت اخدت بالك الالفا بتاعته عامله ازاي الانفلين ده؟ قوي جدا على الالفا عشان بيشتغل عليها دايركت وبيشتغل عليها اندايركت. ما دام عمل الفا كده على السكيلتا المصري يبقى اخر حاجه عملها ايه؟ الفا ستيميليشن اوف ذا سكيلتا المصري تساوي فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن وريكفري فروم فاتيك، يخلي العضله ما تتعبش. مين العيال اللي عضلاته تعبانه وكل باب المجهود بيتعب؟ تفتكر كده علاج المايتين كان ايه؟ اول حاجه في المايتين جريدز، العلاج بتاع المايتين جريدز ايوه انتي انسبرين، سواء نيستجين او بايرين ستجين او امبيلوريوم. فاكر انت الفايزو ينفع في العلاج ولا لا؟ ليه؟ عشان بيعمل سينيسيس اسبيريشن. فاكر الدوكونيوم ينفع في العلاج ولا لا؟ عشان لازم الجهاز الاي بي ما بين الشيرت اسبيريشن. طيب الايه الثانيه كانت اتروبين تو ماست او تو انهبت ذا ماسكارينيك اكشنز اوف نيوريتيكين. الايه الثالثه اجمل دواء مساعد، كانوا في اثنين بقى مش كده؟ كان في كوفين ده لسه ما عرفناش عنه حاجه، وكان في دواء بتاع مرضى الانفيدين از يوزد ان تريتمنت اوف مايتين اجريفز اند اجمل. طيب يبقى ده شغل على سكيلتا المصري. تعالى بقى سيمباتيك ومايبيتيك، فكرني بقى الادرينالين كان بيعمل ايه على كاردي ماسكولار سيستم وعلى سموث ماسل فايبرز وعلى الاكس برايم لاند، وده تقريبا زي عليك سبعة تانية من حاجات صغيرة عشان تحصل معنا كده في المول. كان بيعمل سيكسوريزيشن وكان بيعمل سويتي فروم ذا فارم عن صور اللي فيهم الاندوكراين جلاند لو خالفة دي ده تاني على سموث ماسل فايبرز. برونكودايلاتيشن ويقلل السكريشن عشان الانفا واحدة على الجي اي دي لازم يقول كونتراكشن اوف السفنكتر على البلادر نفس الكلام على اليوترس كانت اواخر الحمل واثناء الولاده يعمل يوترايز ده تاني. بس بص كده لو فكرت في البرونكايا دي مش قوي قوي على البرونكايا الرياكشن بتاعه على الالفا اكل الشغل على البي لكن نظريا نظريا اقدر اديه في البرونكايا الاكبر. يجي بقى للسؤال المهم الاكيوت اتاكس ولا ان بتوين ذا اتاكس اند بروفلاكسز الاغلبيه كان ايه؟ مش معنى يا اما باخد من اي شخص يا اما باخد سبكيوتينس هيشتغل بسرعه لكن ما يقدرش يعمل بريفنشن عشان يشوف دوريشن اوف اكشن. طب ده هيتاخد ارادي ايه رايك؟ يتاخد في الاكيوت ولا يتاخد في اللومبايا؟ عشان ديلي اونست لكن الميزه اللي فيه ان هو يتاخد لونج دوريشن اوف اكشن. طبعا ما عادش بيستخدم لكن ده نظري مش بقول عشان اخلي العيان عليه له بروك الازمه عامل له مشاكل كارديك وضغط عالي ويقعد بالليل مش نايم عشان الانسوميا دي. فالكلام نظري ان هو كان زمان بيتاخد في البروفلاكسز اجينست بروك الازمه. طب بص كده على الضغط فكر معايا كده الادرينالين والاديلين يعملوا ايه على البلدر؟ الاثنين ريلاكس رول. بص بقى على السنتر الادرينالين فيري بوتنت الفا 1 اجونست فيعمل كونتراكشن عنيف جدا في السفنكتر. طيب هي دي مفيده ولا مضره؟ كلام نظري مفيد ان انا اعمل كونتراكشن السفنكتر ولا وحش؟ على حسب العيان مش كده؟ لو هو عنده نوكتورنال انيويسز يبقى مفيده لكن لو هو راجل كبير عنده بناين بروستاتيك هايبرتنجا يبقى ساعتها الافيدرين از كونترا انديكيتد كده؟ يبقى ادي شغل الافيدرين على السموث ماسل فايبر. تعالى بقى على ايه شغله على الكارديو ماسكولار ومضطر اسيبها طبعا الكاري بقى ادرينالين عمل ايه في الهارت؟ عمل ايه في البلاد فيسلز؟ عمل ايه في الارتيريال بلاد بريشر؟ الهارت شغل فيه نواحي تزود كل حاجه على البلاد فيسلز ادرينالين عمل فازوديليتيشن في السكيلتال ماسل والكرونريز والكونستريكشن اللي فيه والبيوتس ممبرين دي ميتا 2 ودي كانت الفا 1 على الضغط عمل ايه بقى؟ زود الضغط عمل ايه في الستوريك؟ زود الستوريك عمل ايه في حسب الدور عمل ايه في البلس بريشر؟ زاد البلس بريشر. طب ما تريد بعد في الدولة مين؟ يعني دي ادرينالين وبعدين اثنين الفا بلوكر ورجعت زيت ادرينالين تاني حصل؟ ليه بقى مستني؟ ليه بقى؟ فاشتغل على اثنين عشان زيرو الاصل اشتغل على بيتا اثنين وحصل مايك روتش. طب اديته بعد بيتا بلوكر بعد بيتا بكر الجيل اكتر مش كده؟ قفلت البيتا اللي كانت بتعمل فاليديشن وسبت الالفا 1 ان اوكس ده كان الادرينالين. طيب الانفيدرين بقى هو بيشتغل بيتا 1 اجوست بس توقع يعمل ايه على الفار؟ زود كل حاجه على البلاد ميسلز هعتبر كده زي ما كنت قايل ان هو زي الادرينالين يعني يقدر يعمل باز كونستريكشن للسكين والميتس ميمبرين ويقدر يعمل بازو دايناميشن. تعالى بقى على البلاد ميسلز على اسف على البلاد بريشر خلاص الكلام فيه انه بيعلي الضغط يقول عليه بريسور درايف او يقول عليه هايبر تنسنج. لما اجي بقى اعمل الكنترول بتاعت الغرفه انت متوقع ايه؟ يعني اديت ادرينالين زي الادرينالين وبعدين اديت الفا بلوكر وبعدين رجعت اديت ادرينالين تاني يا ترى يحصل معاه ريفرسال زي ما حصل مع الادرينالين ولا لا؟ لا هقول لك بقى عشان هو طبعا مش قوي عشان ما تخبطش نفسك في العمليه التجربه دي لما بتتعمل وبنحكي فيها الافيدرين انترا فينس الافيدرين بيشتغل هنا كانه 100% ان دايركت عشان العمل بقى هو انا عارف في النظري الافيدرين بيشتغل دي ورك مش كده بيشتغل اجوست على الالفا والبيتا ده الادرينالين وبيشتغل ان دايركت باي ريليز اوف نور ادرينالين ده الكلام النظري. لما اجي اعمل التجربه بقى واحقن الافيدرين انترا فينس في الغرفه اللي احنا عملنا لها تخدير دي هيشتغل كانه 100% ان دايركت. يعني بيشتغل ازاي بقى انفايرت دي؟ يعني بيليز نور والنور ده بيشتغل على ايه؟ على الالفا ومفيش بيتا اثنين صح؟ طيب انت متوقع ايه بقى؟ ادي فيدرين الضغط يعلى وبعدين ادي فنتولامين وبعدين في مدريد تاني ايه رايك ريفرسال ولا ابولش؟ ابولش دي بقى لان مفيش فيه تاني مفهومه صعبة دي. طيب هو انت فاكر المره اللي فاتت في الادرينالين ليش مفيش انا اعتبر كده اعتبر ان اللي طلع ده الاكشن بتاع الادرينالين ينزل ثرو ريليز اوف نور ادرينالين مش ده معنى كلمه انبايت انه يخلي النور يطلع نور النور بيعمل ايه على البلاد بلد اشتغل على الالفا ولا اشتغلش على البيتا 2 لما انت لما تدي فيدرين طلع نور ادرينالين اشتغل على دي فضغط عالي ودي ما اشتغلتش لما جيت اديت الفنتولا دي قفلت دي ولما جيت اديته مره ثانيه دي الدور يبقى كان الالفا بلوكر ضيعت الاكشن اوف الفيدرين لان الفيدرين هنا بيشتغل مينلي باي ان دايركت بيتا طبعا طيب اذا كنا فهمناها بقى هتجاوب على السؤال الاخر كانت في الامتحان العملي النون دراج والانون دراج ده لقيت ان بيعلي الضغط وبعد الالفا بلوكر حصل هاي بوتنشال وات كود بي ذا النون مش صوت مش رايح الانون يسارع على طول ادرينالين وانت عارف السبب مش رايح طيب افرض بقى الانون دراج ده بعد الفنتولامين الاكشن بتاعه از ابولشت اند نوت ريفيرسد ايوه برافو عليك بس غريب مش كده؟ يا اما يكون الفا 1 اجريت مباشره كده زي دور الفيلاي مش كده؟ سموه دايركت يا اما يكون ده اللي بيشتغل ان دايركت ثرو ريليز اوف نور صح؟ ده فيها احتمالين عايز حد بقى قوي جدا في الفارما وذاكر بقى الخميس والجمعه الضمير كده يقول لي ازاي افرق ما بين النور ادرينالين اللي بيشتغل دايركت الفا 1 اجريت وما بين الافيدرين اللي بيشتغل ان دايركت الفا 1 اجريت ادي نفس الجرعه ورا بعض واشوف رد الفعل افرض لقيته كده كل مره بديه نفس الدوز بيديني نفس الريسبونس ايه رايك؟ كل مره بديه نفس الدوز بيدي نفس الريسبونس يبقى ده بيشتغل ايه؟ طيب مش كده؟ امال لو لقيت كل مره ريسبونس بيقل مع ان انا مثبت الجرعه يبقى ده بيشتغل ان دايركت والسؤال اللي اسمها ان شاء الله؟ تاني في الاكسس كان ايه تفسيرها؟ بدا يحصل يعني تقرا الصعبه اسمها اكيد اكواير تفسيرها كان ايه بقى؟ ان بدا يحصل ديبليشن للنور ادرينالين اللي طالع من النار اول مره حقنته كتير فاشتغل على الارض فرفع الضغط قوي المره اللي وراها كميه النور اقل من المره اللي فاتت وهكذا لحد ما يحصل ديبليشن اوف نور ادرينالين يعني قد الانفيدين وذ نو ريسبونس الكلام ده كله اتقال قبل كده هيبقى عشان الامتحان العام ان شاء الله الدنيا سهله ايه؟ لو حصل ريفرسال على طول كده انت مغمض ادرينالين يا دكتور لو ادينا طب الماء وال لو ادينا ماء ماء كده كانزايم ولا ماء انهبيتور ولا لا ماء كانزايم مش هو مثلا هيكسر النور ومش هيكسر ده ولا ايه؟ لا ما انت لو ادين ادرينالين او نور ادرينالين هم بيتكسروا بالماء برضه مش كده؟ والافيدرين بيطلع نور ادرينالين برضه بيتكسر بالماء فمش هتفرق معانا قوي هو في طريقه ثانيه على فكره بس عايزه واحد برضه اقوى بعد اللي فات في طريقة تانية جانجري في البلوكر حاجة شبه كده حاجة زي جانجري شبه الجانجري بلوكر شبه بقى والهيبيتورز شبه الكوكين ريت الافتك شبه لوكال انفيزيا لا هي حاجة عنيفة شوية مش دواء قطع سيمباثيكتومي برافو عليك اعمل سيمباثيكتومي واسيب الدنيا شوية مش كده؟ طيب اعمل سيمباثيكتومي وسيب البلاد فيسل شوية هيحصل في الريسبتور اللي هنا ايه؟ افتكريشن مش كده؟ تعالى بقى ادي دواء وفيها رد فعل اكزاجريتد ادي دواء انت مش عارفه وركز كده رد الفعل عالي قوي الضغط يبقى ده بيشتغل دايركت تعالى ادي دواء ما بيشتغلش خالص بس عايز يبقى ده بيشتغل ان دايركت لكن الطريقه مش عليك العمل اللي عليك العمل فعلا ان انت بتفرق بينه باي تاكي كده العملي كده مش هتيجي وبعدين خلي بالك العمل ما بتعملش حاجه خالص انت بتبص على كلمه وتحس لا بتعمل ايه ولا بتحط ده ولا بتعمل حاجه خالص بتفتح النظر يجي لك كلمه زي كده بالظبط لو لقيت ان هو حصل معاه ريفرسال انت عارف ده اللي انا بقول لقيته ضاع شغله بعد الالفا بلوكر فبتفكر ده ممكن يكون دايركت او ان دايركت الفرق بينهم بقى لو سالك يبقى باي تاكي يبقى بالنسبه كده للشغل الانسولين على الارتيريا بلاد بريشر وعلى الكارديو فاسكولار تعالى بقى فكر كده ممكن يستخدم في الانفعاش انت بس تقريبا ما عادش موجود بس انا هقول لك انت فكر معايا كده الدواء ده بيعلي الضغط مش انا حصل دلوقتي هتقول لي بس يا عباس يعالج الاكيوت هايبوتنشن مش كده اشهر سبب عمل اكيوت هايبوتنشن اكيوت ولا بروفيلا ده فراحله شبه دي من الانترفيروس او الانترفيروس. اشهر سبب في الطب عمل هايبوتنشن فجأة. الماده دي بتشتغل ازاي؟ الماده دي اندايركت سيمباتو مايبيتك، وكله فاهم شاء الله معناها مشكلة يعني ايه التيرامين الان اندايركت الفاتو مايلوكيت يعني ولا البيتا بتاعت القلب ده هو بيطلع من الاعصاب نور ادرينالين يشغل البيتا ويشغل القلب. طيب من اللي انا قلته ده كان المفروض اي بني ادم ياكل جبنه وفول وزبادي ضغطه يعني صح؟ ليه بقى؟ لان التيرامين هيروح يطلع نور ادرينالين هيعمل فازو كونستريكشن وهيزود شغل القلب فالضغط هيزيد. ما حصلتش. ليه بقى؟ لما باكل جبنه وفول وزبادي التيرامين هيعدي على مين؟ لما تكون قرر هيعدي على الليفر، الليفر هيعمل ايه في التيرامين؟ الماوي الانزيم هيكسر التيرامين. طيب وحتى لو طلع شويه نور ادرينالين، لو استردت معاك التيرامين مش كله اتكسر وطلع شويه نور ادرينالين من النيرون برضه هيتكسروا بالماوي الانزيم، مش كده؟ يبقى طول ما انا عندي ماوي انزيم ما عنديش خوف من التيرامين. امتى بقى يحصل عندي هايبر تنشن عليه؟ لو انا الماوي بتاعي مش شغال. مين اللي بياخد حاجه تخلي الماو مش شغال؟ الناس اللي عندهم ديبرشن ياخدوا ادويه اسمها الماو انهبيتورز. ومضطر اقول لك كده في نص دقيقه يعني ايه ديبرشن؟ اه صح ديبرشن يعني اكتئاب تمام. ديبرشن يعني حاجه من الاثنين، يا اما رياكتيف ديبرشن او يسموه اكسوجنال ديبرشن. اللي انت بتقول لو انا بتقول عندي اكتئاب مش كده؟ اي حد يقابلك لو اخبارك فيه الحمد لله عندي اكتئاب. إذا قلت إنك عندك اكتئاب يبقى يو ار نوت ديبرست. أنت عندك حاجة اسمها رياكتيف ديبرشن. باثولوجي بقى على فارما على مايكرو على علاج مش كده؟ والمواصلات والدنيا زحمة والشوارع زحمة يعني ده يقول لك إيه رياكتيف ديبرشن. هيتصلح بدون دواء. رياكتيف ديبرشن does not need treatment في معظم الناس. ليه بقى؟ يا إما هيحصل ادابتيشن على الوضع اللي أنت فيه او هيزول السبب يعني يجي يوم من الايام ان شاء الله يخلص الباثولوجي والمايكرو والفارما ويجي بقى نسى واطفاله هو ده يكون اكيد ديبرشن. الديبرشن اللي انا بتكلم عليه النهارده اسمه اندوجينس ديبرشن او يسموه بقى اسم تاني يسموه سايكيك ديبرشن. سايكيك ديبرشن عارف ايه بقى مشكله العيان ده؟ احنا كلنا عندنا في الفريم حاجه اسمها المونو امينز. مونو امينز اللي هما النور ادرينالين والسيروتونين. طبعا معاهم دوبامين ومعاهم ادرينالين صح، لكن اهم حاجتين بيعملوا تظبيط للمود بتاع الانسان هما دول النور ادرينالين والسيروتونين. عارف بقى لما يقل يحصل ايه؟ يحصل اندوجينس او سايكليك ديبريشن. ولما يزيدوا بقى واحد عيني عندي كده سيروتونين يحصل في الاول يوفوريا يعني يشربوا بركه، لكن لما يضربوا فوق قوي بقى كده يحصل حاجه يقول عليها سايكوزس او يقول عليها المانيك ديسوردر. سايكوزس اسمه بالعربي الفصام اللي هو خلل في الافكار. احس ان انا مضطرب بارانويد اتيتيود، يجي لي هالوسينيشن اسمع او اشوف حاجات مش موجوده. مانيك ديسوردر بيسموها بالعربي جنون اللي هو الراجل اللي رد فعله مش متوقع وعنيف شويه وافكاره مش متزنه برضه. المهم ان الاثنين دول سببهم انفيشن اوف مونو امين سلفيت، لكن لما يقلوا يعمل لي حاجه اسمها سايكل ديبرشن. وانا بقول الكلام ده ليه بقى؟ هاو تو تريت اندوجينس او سايكل ديبرشن. ايه الهدف من علاج الاكتئاب؟ ان انا اعمل مونو امين دي اعليه مش كده؟ يقلل مش كده؟ يبقى عشان اعالج الاكتئاب وي هاف تو اليفيت مونو امين اعملها ازاي؟ هم اسمهم مونو امين كلهم بيتكسروا في الماو. يبقى من ضمن الادويه اللي بتتاخد في علاج الدبريشن مجموعه اسمها الماو انهبيتورز. طيب هذا الشخص لو اخذ جبنه او فول او زبادي يحصل له ايه؟ الماو عنده ليز انهبيتورز، يبقى التيرامين مش هيتكسر. هيروح يعمل ايه التيرامين بقى؟ يريليز نور ادرينالين عند البلاد فيسلز يحصل بازو كونستريكشن عنيف، وعند الهارت يحصل تاكيكارديا وكونتيجيشن واريزميا. النور اللي خرج ده مش عارفين يكسره برضه، لان هو النور از ميتابلايز باي ماو، والماو عند هذا المريض از انهبيتد باي دراجز. فيجي له حاجه اسمها هايبرتنسيف كرايسيس. يجي له ازمه ضغط عالي جدا قد يؤدي الى سليبر هيموراج وممكن يؤدي الى وفاه العيان. على فكره يسموها اسم انا عارف مش مكتوب في الكتاب دلوقتي بس ان شاء الله تلاقيه بعدين، يسموه تشيز رياكشن. عشان حكايه الجبنه دي. تشيز رياكشن التفاعل بتاع الجبنه. وكان كان عندنا زمان حد من اساتذتنا يجي يسالنا كده في الشكوى مين العيال اللي ممكن ينتحر من الجبنه والزبادي. فده حلو طبعا الانتحار اشتراك من غير بقى دم ولا اسلحه ولا قبض من فوق المرتفعات ولا حاجه خالص. هو قاعد في بيتهم جاب شويه جبنه وفول وزبادي وقعد ياكل لحد ما اتضغط عيني وحط له سليبر هيمورز لوحده. هو العيال اللي عنده الانفشن وتريتد باي فاول كده بس. سؤال بقى لله اللي هو هاي برسنس كرايس ما توش مسرح هو ضغط عالي عشان ايه؟ عشان الالفا يبقى الحل ان انا ادي الفا. طب ممكن جالك بمشاكل كارديو كمان ضغطه عالي وعندي تاكيكارديا والبوتنشن وارينجمنت يبقى ادي بيتا بلوكر. طب ايه رايك بقى لو انت نسيت واديت بيتا بلوكر من غير الفا؟ البيتا بلوكر بتصب على فكره اشهر بكتير جدا من الالفا. هما دايما اللي في الذاكره الالفا بلوكر دي منسيه. انا غلطت واديت العيان اللي عنده ضغط عالي بسبب الشيت ريأكشن اديته بيتا بلوكر وداوت الفا بلوكر. عملت ايه؟ ولا حاجه. لا يا ريت. انا قفلت البيتا اللي موجوده في الشرايين اللي كانت بتحاول توسع الشريان وسبت الالفا عن اوبوز يحصل مور هايبرتنشن. الكلام ده انا عارف مش مكتوب تقريبا بالتفاصيل دي. هو مكتوب بس بالبيراميد ان دايركت سيمباتومايميتك وان هو ميتابولايز باي ماو والممكن يعمل هايبر تنسيف كرايسيس في الناس اللي بياخدوه ماو انهبيتورز في علاج الدبريشن. عرفت بقى بالمره هاو تو تريت الفكره كلها ان انا اقفل الريسبتورز لازم اقفل الالفا اقدر اقفل البيتا كمان نمبر بلوك بيتا ريسبتورز وداوت الفا بلوك. في بقى معلومه موجوده في الكتاب كده مهتم بيها قوي بيقول لي ان انا لو اديت التيرامين بعد دواء اسمه الريزلتين التيرامين ما يشتغلش. لسه ما عرفتش الريزلتين ده. لسه مش كده؟ بس اقول لك عنه كلمه واحده. الريزلتين لما بيتاخد بيفطي الادرينرجيك نيورونز من النوع الفلاني. تمام؟ لحد ما نوصل له ان شاء الله بقى بعد العيد بقول لك ان الريزلتين بيشتغل بالطريقه الفلانيه. لكن النهارده كل اللي عايزك تعرفه في الريزلتين بيعمل حاجه اسمها ديبليشن اوف نور ادرينالين فروم ذا ادرينرجيك نيورونز. يعني بستعمله شويه كده الاقي النيرف ده ما عادش بيفرز خلاص نور ادرينالين. تعالى بقى اديله تيرامين. يشتغل ولا ما يشتغلش؟ ما اشتغلش. لو اشتغل ازاي التيرامين ده؟ اندايركت لازم يكون النيرف جواه نور ادرينا عشان يقدر يعمل له ريليز. يبقى دي بالنسبه لنا كده كلمتين على التيرامين. لو انت ذاكرتهم النهارده ان شاء الله واجي اتكلم بعد كده في نص السنه الثاني على الاكتئاب وعلاج الاكتئاب هقول لك الماو انهبيتورز هقول لك اشهر عيب منهم انت فاكره بقى اللي هو مشكله التشين ريأكشن او الهايبر كونسنت بس. صح احنا قلنا لو بيشتغل عن طريق على خاطر بقى عمل دلتا كيك ويز نظر كتير بيتا 1 انت بتضحك عليا. هو البيتا بلوكرز هي بتعمل ايه؟ دلوقتي في العيال ده ايه؟ ده اللي قال عنده اللي هو التنانين والقلبين كمان كده لان العيال ده بيعمل ايه؟ القلبين كمان ما بيشتغلش. هو عمال يشتغل على بلاد كواحد بلاد بيسلز ويشتغل على البيتا واحد بتاعت الهارت والادرينالين بيشتغل على البيتا 2 كمان بتاعت الشرايين فبيحاول يوسع شويه شويه. انت جيت قفلت هنا وهنا وسبت الالفا لوحدها عن اوبوز باز كونستليشن. صح. لو انا اديت سيلكتيف بيتا بلوكر صح. بس على فكره مش هيحل مشكله الضغط برضه. لازم اقفل الالفا لازم دي مشكله نور ادرينالين على الالفا هو اللي عامل ضغط عالي. طب انا لو اديت بيتا بلوكر مش هيعمل لي بريك كارديو؟ لا انا عايز اقفل يبقى عندي انتشارات هي جامده. ما انا برجعه للنورمال برجعه للهارد بيت نورمال. طيب الدواء الاخير بقى ان شاء الله في المجموعه دي اسمه الامفيتامين. خلاص الدغري ان شاء الله لما نيجي نجمع السيكروكس سيتومر الفكره اللي فيها برضه ايه؟ هو مكتوب في الكتاب اللي بتاخد في تشخيص حاجه اسمها باروكسيزمال تايب اوف فيو كروموسايتوم. الفكره دي ان العيان ده عنده كاتيكولا بيوت كتيره في المجله بس بتطلع على مدار. فاجي اجي على العيان ده وهو قاعد كده ضغطه سليم اروح مديله سيرابين. يعمل ايه بقى في النور الادرينالين الموجود في المجله؟ الله اكبر. يعني مشكلة فيعمل ايه في الضغط؟ يعني مرة راح في جيله سيريبرال هيمورج يبقى المرحوم الله يرحمه بقى كان عنده ايه؟ هيكروسيوم. يبقى الضغط كان بيحصل كده ان انا كنت بعمل اختبار ممكن يموت العيان عشان اشخصه. ما عندناش بنعمل الكلام ده. كنت فاكر الميتاكولين مش كده؟ الميتاكولين في تشخيص برضه الباروكسيزما تايب اوف هيكروسيوم كان بيطلع كاتيكولا مين كتيره كان بيعلي الضغط. اقول لك ان شاء الله في اخر الاضرار خالص بقى تجميع كده للهيكروسيوم الاختبارات القديمه بتاعتها اللي ما عندناش بنعملها زي ده تيرامين او زي الميتامين. اختبار عظيم. الدواء اللي بعد كده اسمه الامفيتامين. يمكن الناس اللي حضروا معانا من اول السنه يفتكروا الفكره اللي مره اتكلمنا عليه كده في الجنرال هو مثال للبيت الكويس هو والافيدين. قلت لكم ده يعني ربنا يديله الصحه الدكتور محسن كان هو من الرساله يقول لك الدواء ده اسمه حبوب الطلبه او اسمه حبوب الصحراء في بعض الكتب يعني يسموه حبوب الصحراء. في مصر هنا معروف ان هو يقول عليه حقن المكس او يسموه الماكستون فورك. في منه راس مع راس ابو صليبه وما تدورش عليها ولا حاجه من دول خالص روح فكر يعني. دي كلها حاجات بتسمى الادمان. دي عباره عن مجموعه ابو صليبه. لا فكره ان ده باختصار شديد جدا جدا فيري باورفول سي ان اس الادمان. يعني اكثر حاجه مميزه في الفيتامين ده ان هو بينشط قوي السي ان اس. طيب هناخده ان شاء الله كده بالتفصيل واقول لك هو ليه سموه حبوب الطلبه وليه سموه حبوب الصلاه في يعني اسباب من التسميه دي. اولا الفيتامين السورس بتاعه الانتاج ده. الجين كان جاي من النباتات والتيامين كان موجود في الجبنه والدهون من زمان ده ملوش مصدر طبيعي خالص ده بيطلع. تيجي ناخد بالنسبه للكيمستري بتاعته هو غلط الكولامين وهو بيزك يبقى نفس الكلمتين اللي قلناهم مع الانجليزي. اللي عايز يعرف معلومه زياده هو في منه تو ايزومرز في نيكسترو ليجو دايما كاتب ثلاث ومرمتر من الاقوى. هنا بقى كثير ناس كثيره الديكسترو ايزومر از ماتش مور اكتف ذان ذا ليجو ايزومر. الديكسترو على سي ان اس اقوى من الليجو لكن كاتيمباتو ماجنتيك هي نفس القاعده الليجو اقوى من الديكسترو مفهومه؟ طيب ده بالنسبه للجزء بتاع الكيمستري من تاني مش محتاج اقول لك فارماكو جينيكس مش كده؟ ده نان كاتيجوري يبقى ويل ابزورد جلوري يعدي بسهوله البلاست سبراي بارير الفيت بتاعه زي الفنين يتكسر في الليفر بوكس وجزء منه كبير بينزل في اليورين انشينجز. لو جاني تسمم بالفيتامين اقدر اتخلص منه باي اسيديفيكيشن يبقى نفس الكلام تقريبا اللي قلناه مع الفنين. وبتاخد طبعا بطرق ثانيه اقدر اديه انجكشن وتوبيكال زي ما كنا بنستعمله زمان في الطب يعني. ده بالنسبه للفارماكوكينيتكس وبالنسبه للميكانيزم اوف اكشن افتكر بقى ان الدواء ده برضه بيشتغل ان دايركت سيمباز ومايكاتيك. يعني كل شغله ايه بقى؟ طلع للاعصاب نور ادرينالين يبدا النور بعد كده جوه الجسم. مفيش ادرينالين؟ بالنسبه للفارماكولوجيكال اكشنز كتاب القسم على اللي عنده حاجه هو جنب الموضوع كده في بعض الحاجات. هو بيكتب لك الاكشنز بتاعه مثلا يعني كسيمباتوماتيك وشغله مش عارف على السكيلت المصري وشغله على الميتابوليزم وشغله كانتي الاجن كاتب لك ادي افيدرين. خلاص عشان تريح نفسك بقى هو محدش يسالك كلمة خالص الكلام ده هو كل الجسمين اللي في الافيتامين هو شغله على السنترال نيرفس. لكن لو انضربت بنتكلم على كل الحاجات يبقى هو عامل زي الافيدرين كده بيعلي الضغط وبيوسع مش عارف ايه وبيضيق ايه والميتابوليزم وكل الحاجات اللي انت سمعتها من شويه. تعالى بقى بص على تي ان اس اكشن ده ورتب لي كده الادويه على حسب قوتها على سي ان اس. انا هقول لك ثلاث ادويه وانت تقول لي ادرينالين وامفيتامين وايفيدرين. امفيتامين ايه بعد ادرينالين؟ هقول لك بقى الترتيب الصح امفيتامين وبعدين امفيتامين وبعدين ايفيدرين وبعدين اي حاجه من الكاتيكولات. يعني ايه امفيتامين وبعدين امفيتامين؟ انا هو فيري باورفول ديكسترو امفيتامين نمره واحد وبعدين ليجو امفيتامين نمره اثنين وبعدين افيدرين وبعدين اي حاجه بقى ادرينالين نور اي حاجه من مجموعه الكاتيكولات. يبقى هو واضح انه قوي جدا جدا على السي ان اس. يعمل ايه بقى على السي ان اس؟ بيعمل ستيميليشن اوف ذا سيريبرال كورتكس. وعايزك بقى تاخد كده الدماغ دي ان شاء الله في المستقبل في الترم الثاني تحطها في اي دواء تسمع ان هو بينشط السيريبرال كورتكس. بيعمل حاجه اسمها يوفوريا. ما دام نشطت السيريبرال كورتكس يبقى عملت كده. وبيعمل ويكفولنس. يعني خليك مصحصح كده. ويعمل الرتنس. يعني يزود فترات التركيز بتاعتك. ويعمل حاجه اسمها انتي فاتيج اكشن. يعني عدم الشعور بالارهاق البدني او الارهاق الذهني. حلو جدا مش كده؟ يعني الدواء بيخليك قاعد تذاكر وانت مبسوط ومصحصح ومركز ومش حاسس بتعبك. انا اقول لك كمان ان بعد شويه بيعمل حاجه اسمها انوركسيا. انوركسيا يعني فقدان الشهيه، يعني ما بقتش جعان حتى وانت بتذاكر. مشكلته انه اول ما بينتهي الاكشن بتاعه بيحصل عكس. يعني الاكشن بتاعه مثلا السي بيقعد 6 7 ساعات. كويس انك انت لو في الامتحان انت مظبط الجرعه خير وبركه، لكن افرض انت اخدته مثلا بدري شويه وجيت على الامتحان عدى الاكشن بتاعه يحصل على طول العكس، تحس بتعب وتحس بمزاج شويه انا جوعان لسه عايز تنام ومش مركز، الاكشن بتاعه لو انتهى بيبقى تقريبا ريفرس بعد شويه. المشكلة الأكبر بقى بيحصل منه التولرانس وبيحصل منه أديكشن، بيحصل منه سايكيك أند فيزيكال ديبندنس. المرة دي يكون قايل لك إحنا الجرعة بقى لو عالت شوية بقى على سيريبرال كورتكس تعمل إيه بقى؟ سايكوزز قبل السايكوزز يبتدي يعمل أنكزايتي وريستلسنس وإنسوميا اللي هو القلق والتوتر المعتاد بتاع السيريبرال كورتكس. لو استعملناه فترة طويلة أنت أخدت بالك هو بيعمل إيه في النور أدرينالين في البرين؟ بالنسبة للأكشن بتاعه بعد كده اللي هو كان بيعمل أنوريكسيا، فكان بيتاخد زمان عشان يعالج الاوبيزيتي صح، يعالج الناس اللي عندهم وزن زياده. ايه رايك فيما في علاج الوزن الزياده ده؟ ده كارثه مش كده؟ يعني هيبدا يعلي الضغط ويعمل مشاكل على القلب ويعمل ادمان، فغير غير مفضل تماما وانتهى دوره في الطب قال انوريكسيا. مكتوب عندنا بقى تو لايتن سليب الناس اللي عندهم ناركوليبسي. يعني ايه ناركوليبسي؟ هي ناركو لوحدها ناركو معناها بالليل، ناركوز معناها ايه؟ لا ناركو معناها نوم، وليبسي ليبسي لوحدها كده معناها اتاك، معناها نوم في النوم. بليبسي يعني؟ لا الابيليبسي ده فرع. نوع من الابيليبسي ده؟ نعم. مش ده نوع من الابيليبسي؟ لا لا مش نوع من الابيليبسي خالص. الناركوليبسي ده مشكلته ان عنده حاجه اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم بيبقى فيها ديبريشن جامد. دي فاضل بيسموها كده بالانجليزي فاضل اتاكس اون سليب ديورنج اني اكتيفيتي. يعني يجي لك فترات النوم المفاجئ ده وانت بتعمل اي نشاط. لبس قال يعني ايه؟ انا سالته سؤال يرد عليا بالامانه، يعني لو انت قاعد بتذاكر ايه اخبار الناركوليبسي؟ اعلى مراحل الناركوليبسي. وانا اقول لك حاجه والله، انت لما تتحرك عمرك ما هتنام نوم بنفس العمق زي اللي بيتابعوا على المكتب. والله كده. يعني بعد كده ان شاء الله لما تتخرج وانت بتشتغل مفيش بقى وقت للنوم قوي، مفيش بقى الدماغ الرايق مش بتاعت الفاضل دي، يبقى الناركوليبسي ده ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اقول عليه كده لو انت مش نام على المكتب وانك عندك ناركوليبسي. انت قول بقى انك انت عندك ناركوليبسي. لو قمت مثلا تلعب على كمبيوتر ولا تعمل شات ولا تفتح الفيسبوك ولا تعمل مش عارف ايه ونمت. طبعا مش تحصل معاك مشكله؟ هتحصل بقى مع اللي عنده ناركوليبس. يبقى ناركوليبس بيحصل صدر اتاكس اوف سليب ديورنج اني اكتيفيتي. الهدف من الامثله اللي فيها ان انا ارشد حاجه اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. برضه نفس الفكره، الاطفال اللي عندهم نوكتورنال انيوريزيز. وبالمناسبه عالجتهم بايه زمان؟ نوكتورنال انيوريزم الضجر اول ما بيتبني بالكونتراكت والسبكتر بيفتح والطفل لسه نايم. لا دور الجنين ده يبقى متعدي دلوقتي، مش كده؟ احنا بنعمل له انتروفينس انفيوجن دلوقتي مثلا عشان ما يقلع. استعملنا اتروبين واستعملنا حاجه احسن منه هي الاتروبين سبستيتيوت في الضجر. مش مهم اعتمد عشان ما نعتمدش عليك على طول كده. ايميترونجا واوكسيبيلين وتولتيروبات. ممكن استعمل ايفيدرين. ممكن استعمل الامفيتامين وعايزك تقول لي ايه الهدف منه؟ ايه الهدف من الامفيتامين؟ ايوه ان هو بيلاكس الوول اوف ذا لادر وبيقفل السفنكتر قوي. والحاجه الاهم زي ما هو مكتوب كده لايت اند سليب، يعني خلي المخ يصحى لما تيجي اشاره للدادر مليانه فيقوم يفضي اللادر. ده المقصود بكلمه اللي هو بيتاخد في الناركوليبسي او نوكتورنال انويزيز. الاستعمال يمكن الوحيد اللي موجود في الطب حاليا حاجه اسمها attention deficit، حاجه اسمها attention deficit disorders او attention deficit hyperkinetic disorders. واحده واحده بعدين. حاجه اسمها ADD اختصار attention deficit disorders. الاسم كده معناها ايه؟ بالظبط نقص في فترات التركيز، مش كده؟ هو الامفيتامين بيعمل ايه؟ حاجه اللي قلناها من شويه كده بيزود الالرتس، بيزود فترات التركيز. طيب عشان كده هو بيتاخد في الاطفال اللي عندهم نقص فترات التركيز. في بقى اطفال عندهم حاجه ثانيه اسمها اتنشن ديفيسيت، هل مش متاكد هو جاي دي ولا لا، هايبر اكتف او هايبر كاينيتيك ديس اوردرز. بيسموها كده الاي دي اتش دي، اتنشن ديفيسيت هايبر كاينيتيك ديس اوردرز. بيعمل حاجتين كويسين قوي. اولا increase of the extension span لنيرة الأطفال بيعمل نوع من السيديشن بصدقوا بعمل دايم ولا عمل صحر هلوكنس مشكلة وإنسوميا الأمفيتامين in children بيعمل غالبا سيديشن وكالمنس حاجة من الحاجات الغريبة أو لها علاقة بالنيورو ترانسميترز والريسبتورز اللي موجودة في البرين مختلفة شوية فلما بدي أمفيتامين في الأطفال بدل ما بيحصل نوع من الأوفر أكتيفيتي بيحصل عكس بيحصل سيديشن زائد إن إحنا عملنا الحاجة المهمة اللي هي increase of the attention span. ده برضه دايما بيسألوني هل في الأطفال الأمفيتامين is addictive؟ يعني انت قلت لنا من شويه بلاش لينا احنا طلبه عشان الاديكشن ده الحاجه الغريبه برضه ان there is no addiction of amphetamine in children يعني في الاطفال هيحصل معاه سيديشن وهيزود فترات التركيز بتاعه وغالبا مش هيحصل معاه تعود ولا لا هو صار طبعا قصه طويله قوي هي لها علاقه بالنيورو ترانسميترز في البرين بيبقى فيه ديفيشنسي شويه في النيورو ترانسميترز وحاجه بيقال لها اهم شويه يبقى في مشكله في الريسبتورز الالفا والبيتا ريسبتورز اللي موجودين في السينابس تذكرت في موضوع مش هو قليلين بس السيجنال ترانسكشن بتاعهم مش مظبوط قوي فبدي حاجات بتعلي شويه مستوى المرور امين وبتموديفاي السيجنال ترانسكشن بتاع الريسبتور لما نقول جدا يعني هو المرض على فكره المور كومن ان ميل تشيلدرن وبيفضل موجود غالبا لحد سن 18 سنه ويبدا بعد كده يختفي تقريبا او ينزل الحق الجندر المقصود بيه عرضه 200 يوز بعد 18 عدد 18 كل ده عدى المرحله المشكله في مشاكل ده بالنسبه للاستعداد الوحيد لدعم الوجود في الفتره الحاليه معانا هنا يعني استعمالوا استعدادات ابراهيم بيفال ابراهيم داخل متاخر سنين اللي عندهم مشكله النيويكس مش هستفيد لا هي مشكله الطفل ده بيبقى ان فيري ديب سليب يعني الظهر مكملي وبدات الكونتراكت والمفروض ان يبقى فيه ريفلكس ينشط شويه السيربرال كورتكس عشان يعمل ايه؟ يعمل ريكوجنيشن هو السيربرال كورتكس بتاعه عنده نوع من الريكوجنيشن شويه او الريكوجنيشن عايز اخليه نومه مش عميق قوي مش هعمله اقرب ولا حاجه بس الفكره ان انا اخليه لما تيجي الاشاره من الظهر في كل الناس قدام الظهر يحصل الاكشن ده ده المقصود بكلمه لايت الجزء بتاع الاناليتيك افكت بتاعه بيبقى انه بينشط الريسبيراتوري سنتر والباز ومورتو سنتر مكانه زمان ياخدوه في علاج الاكيوت دراج بويزن يعني نسمع ان شاء الله في الترم الثاني عن المورفين وعن الباربيتوريتس وعن مثلا حاجه زي الالكوهول دي كلها لما في الدوكس الجزء بتاعتها بتعمل ده بيبقى السبب فيها هو ده ان حصل ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر والباز ومورتو سنتر فكانوا زمان يدوا دواء زي الامفيتامين عشان يعمل العكس يستمريت الريسبيراتري والباسبورس معلش بيستخدمه في الطب ليه بقى؟ لعلاج اي اكيوت دراج توكسيسيتي وبدا يحصل مشاكل على الريسبيراتري سنتر تولرنس عليه في طول ادمان عليه كان بيعمل ايه؟ اي دواء يعدي عليك ايوه جسد اتروبين فايزوستيمين اورجانوفوسفرس اي حاجه عدت عليك عملت ديبريشن في الريسبيراتري سنتر وبدا يحصل ريسبيراتري فيجر كنا بنتصرف ازاي؟ بنعمل ارتفيشال ريسبيريشن مجرد ما طلع في الطب الارتفيشال ريسبيريشن ده ما عادش ليهم قيمه الادويه ان انا بعمل ميكانيكال فنتليشن لحد ما ادي انت دوز واصلح الاعراض والكلام ده كله فما عادش ليها اهميه كبيره قوي ان انا استعمل ادويه اناليتيك في علاج الاكيوت دراج توكس يبقى خلصنا كده بقى من الامفيتامين التسمم بتاع الامفيتامين طبعا اعراضه الجانبيه لا الافيدرين زي الادرينالين لكن معانا بقى مشاكل جامده قوي على السي ناس اللي هي الانسوميا والانكزايتي والسايكوزس والإدمان مين ما ياخدوش بقى؟ مين اللي عايزنا تقول له ممنوع ياخد أمفيتامين؟ زي الإدمان ومع الناس السايكوتيك بس أو الناس اللي هم الأيبل تو أديكشن أو الناس اللي عندهم أنوركسيا أي حاجة الدواء ده عملها يبقى ممنوع إن أنا أستعمله. عايزك تفكر معايا بقى في الأكيوت توكسيسيتي أوف أمفيتامين. هي تحصل ولا لا؟ يحصل في ان هم يحصلوا للتسمم اكيوت فين الباربيتوريت عملوا ديبريشن لا هو بدا يتعود عليه مش كده مش المشكله كده ان انا باخد قرص من ابو صليبه ده ولا واحد حقن واحده بالليل كده قبل ما اروح اعدي على مش مهم مش هقول حته بتاعت عليها بس يعني خدت جرعه الفكره اللي انت مروح بعد كام يوم كده الحصاله دي مش كفايه عشان حصل ضرر فبدات ازود وبعد شويه ازود اكتر فاقدر ازود لحد ما اوصل لتوكسيدوز تخيل معانا بقى شكل العيان اللي واخد توكسيدوز بقى كده بيتعامل ازاي دي الشارع عربه يعني ريكوز ايوه العيال ده عنده مشاكل سمتر مش كده يعني بدا يبقى عنده انسوميا وانكزايتي وكونفرجنس واعراض حتى سايكوتيك بيخرج من هانويس وعنده ديليوجنس والكلام بتاع السايكوتيك ده ايه كلام صح عنده هايبر تنشن وعنده تكتر من شغل السيبات والبيتيكا سيبت بتاعه وايه كمان عنده حاجة مميزة جدا جدا مجرد تبص فيها تعرف ان هو واخد حاجة ده ما يدرسش مش كده الاقي عنده ايه ما يدرسش بس لازم اعمل لو لقيته اكتب من الليدرز يبقى فكر على طول في حاجه زي الامفيتامين او الكوكين اللي اسمها الشجره في الترم الثاني امال لو لقيته بس يبقى ده العيان اللي برضه بدا يخرج ويهلوس ويتشنج وضربات قلبه سريعه وعينه مبرقه كده يبقى احتمال يكون اكتوبين اللي هيفرق بينهم كويس قوي طبعا في اعراض كتير مختلفه لكن سهل ان انا افرق بين الاكتوبين والامفيتامين باي لايف هنا موجود لكن في الاكتوبين كان بيحصل بس بالليل يعني ما كانش فيه لايف هل التأليف بقى تألف وانت قاعد كده في لحظة الرواية اللي انت فيها دي how to treat acute abdominal toxicity يعني ونألف معناه مش هتبص في الكتاب مش كده؟ ونألف صح لو كان وقت اورا يبقى نعمل سوبر كروش او جاز في الابرش نمرة اتنين لو كان في مشكلة في الريسبيريشن نعمل artificial respiration واكسجين نمرة ثلاثة هو عنده سيميليشن بس نهاية القصة في أي تسمم زي الأتوبين مش عامل سيميليشن برضه في الريسبيراتوري سنتر بس موت بسبب ديبرشن. طيب نمرة ثلاثة قبل ما نزود الاكسبيريشن هايبرتنشن هل في سبيسيفيك أنتيدوت للأبيتم؟ لا مفيش لكن أقدر أعمل إيه بقى؟ هو الأبيتم اللي عامل لي مشكلة إنه طلع دور أدرينالين واللورد اشتغل على الألفا بيشتغل على البيتا وهذا اقفل الالفا دي مهمه جدا ونحتاج تقفل البيتا طب عامل لي اعراض سايكوزس ما هاتني ده ويقول عليه كده من غير ما نحفظ اسامي انتي سايكوتيك دراج هنسمع ان شاء الله ده اسمه الكلوبروماتين على فكره الكلوبروماتين ده بيصلح مشكلتين هو انتي سايكوتيك والفا بلوكر عشان كده في ناس بتعتبره كانه الانتي دوت والامفيتامين عالج مشكله السي ان اس وفي نفس الوقت قفل الالفا فعالج مشكله الهايبر الحاجه الاخيره بقى اللي انتوا قلتوها ان انا اقدر ازود الريت اوف اكسكريشن عن طريق ان انا اخلي اليورين اسيدك بفيتامين سي او الامونيوم كلورايد عرفت بقى كل حاجه كده على الفيتامين بالمناسبه قبل ما انسى بقى يحصل ايه لو اخدت افيدرين مع مادة الهندر قبل ما اقول السؤال راح ايه لو اخدت ادرينالين او دور ادرينالين او اي حاجه من الكاتيجوري مع مادة الهندر يحصل سوبر سنسيتيفيتي يعني يحصل رد فعل اكسجريتد عشان الدواء مش هيتكسر طب لو اخدت افيدرين او اخدت امفيتامين مع ماو انهبيتور يحصل ايه؟ يحصل ضغط يحصل ضغط عالي جدا ليه بقى؟ مع ان هما نوت ديسترويد باي ماو ولا الامفيتامين ولا الافيدرين اي ديسترويد باي ماو بس مشكلتهم ايه؟ ان هما بيطلعوا نور ادرينالين من الاعصاب وده عشان ينتهي بفور لازم يتكسر بالفعل لو الماو از انهبيتد هيحصل معاها مشكله هايبر تنشن لا يبقى حكايه ان هو دراج انتراكشن لازم تتلخبط فيه تقول ازاي مع الماو انهبيتد يعمل ضغط عالي مع ان هو نوت ميتابولايز باي ماو المشكله مش فيه هو المشكله ان الامفيتامين او الافيدرين ويل ريليز نور ادرينالين ويتش شود بي ميتابولايز باي ماو يبقى خلصنا كده بقى من الادويه الكبيره بتاعتنا في عندنا ان شاء الله مجموعات ادويه صغيره كده خلاص بقى عشان تقدر ممكن يحصل طبعا ممكن يحصل معاك تكرار لو حصل شغل عالي على البيت راح يبقى معاك تكرار لكن الحاجه المرعبه دايما دي اللي هو يمكن الاستعمال الوحيد اللي بيقدر هو استعماله للاطفال مع الاطفال اتنشن حاجه طبعا عشان الظروف اجي متاخر عملت اللي عليا فاهم قصدي؟ انا مش معرفش هذا يعني بيعجوز ازاي دلوقتي لكن هو محتاج كده اسم كده هل فيتا من الاسم بقى ولا في بدائل لكن ممكن يكون ده برضه استعمال الى حد ما موجود لكن الاستعمالات الثانيه بقى كلها هو ده اللي بعمله هو ده اللي بعمله مش راح اسال اذا حصل الاي اي اتش دي صارت حاجه اسمها مع انه في اللاند بس حصل له مشكله كبيره قوي نوعين موبايل ثلاثه سواء لوبين نقص يعني هو اي خليني يا بابا دايما بره وديه خالص من بره ده من فنلندا على احمد الله عشان الامتحان بس عشان نبدا بقى المره الجايه كنا الليتكس في عندنا مجموعه من الادويه مكتوب كده عليها في الكتاب بتاعنا حاجه اسمها الانوريكسجينيك دراجز واضح كده من اسمها انها ادويه بتعمل الانوريكسيا فبيتاخدوا كعلاج الاوبيزيتي احنا سمعنا الامفيتامين منهم في ادويه بقى مشتقات من الامفيتامين الامفيتامين صعبه قوي الحقيقه في دواء اسمه ميت امفيتامين ده يمكن سهل شويه لكن في حاجه اسمها فين ميترازين وفين بلورامين والمادن دول انا يعني رايي الشخصي انك انت تفجرهم شويه الاسامي دي لان هي غالبا هتسمح في الترم الثاني الجي اي تي فارماكولوجي هناخد مع الفارماكولوجي بتاع الجي اي تي ادويه اللي بتعالج الاوبيزيتي ازاي نقلل وزن العيال يعني دول ممكن اعتقد ان احنا لو قلناهم شويه مش هيحصل مشكله كبيره هم عاملين زي الامفيتامين كده بيعملوا انوريكسيا بس على حساب ان هو بيحصل معاهم اعراض سي ان اس وقد يؤدوا الى اديكشن ما حتى ما عادوش بيستعملوا كتير كعلاج الاوبيزيتي المجموعة الجاية بقى المجموعة يسموها البازو كريسور درجز يعني باختصار كده أدوية بتعمل بازو كريستريكشن وكانت أنت سمعت أدوية كتير أوي عملت بازو كريستريكشن يعني في الكاتيجوري ميز الكاتيجوري كده ميز كان بيعمل بازو كريستريكشن الأدرينال بيعمل بازو كريستريكشن في الأماكن اللي فيها ألفا ريال كيلو ميلس من جاي والنور فيري باوركول بازو كريستريكتور الأيزوبرينال لا والدوبامين لا اللي بتاخد بجرعات كبيرة والدوبيتامين لا خالص لان ده سلكتيف على البيتا واحد كان عندنا اشهر واحد هناك كان النور ادرينال مجموعه النور دي كل مين في الافيدرين كان مشهور قوي بيعمل فاسو كونستريكشن قوي جدا عندنا بقى اسامي غير النور ادرينالين وغير الافيدرين ده مشهور جدا اسمه فينايل افرين الفينايل افرين ده من اشهر الادويه اللي اشتغل تقريبا كسلكتيف الفا 1 في دواء شبهه كده اسمه المايك برين خلي بالك الادويه دي ار بانك انكولامين يبقى بيتاخدوا ازاي؟ اقدر اخدهم اورالي واقدر اخدهم انجكشن ايه الميزه في كده بقى؟ اقدر اخدهم اورالي لو انا عندي كرونيك هايبوتنشن مش كده؟ واقدر اخدهم انجكشن لو انا عندي اكيوت هايبوتنشن يبقى دي فيه ميزه مهمه قوي طيب مش عايز يعني تفكر خالص الكلام مكرر بس لو سالتك دلوقتي الفارماكو كاينتكس وفينايل فين؟ خلاص انت عرفت بما انه نان كاتيكولامين ولا ابزوربت هيعدي البلاد برين بارير مش هيتكسر بالكونت ولا بالماء وهيتكسر في الليفر وينزل بعد كده او ينزل جزء منه عن طريق الليفر. انا عايز بقى انت تقلل لي كده الاكشنز والاستعمالات بتاعت الدواء. كلها والله تيجي من التاريخ، التاريخ طبعا بس هو التاريخ الصح مش التاريخ بتاع التاريخ على اساس انت عارف الاصل واحد. انا هقول لك كده حاجتين مهمين قوي، عمل ايه في البلاد فيسل وعمل ايه على الاي. على الضغط بس عمل بازو كونستريكشن مش كده؟ طلع منها بقى كده كل الحاجات اللي نفسك فيها. فده ما عملنا بازو كونستريكشن يبقى ديكونجشن. يبقى اقدر اعالج بيه الاحتقار وهنوقف بيه النتيجه، اقدر اعالج بيه الاوتوستاتس بشرط العيان ما يكونش ضغطه عالي. وهيطول الدوريشن بتاعت اللوكال انستيزيا بلاش مع الكوكين وبلاش الاماكن اللي فيها انت ارتري. وهيعلي الضغط. يا ترى هيعلي السيستوليك ولا دايستوليك؟ يعالج الاثنين ليه بقى؟ بيعمل انكريز اوف ذا توتال بريفرال ريزيست يبقى يعالج ايه؟ لايك نور ادرينالين ايه؟ لايك نور ادرينالين او لايك نور ادرينالين خلاص خلاص بقدر ادي نظريات في علاج ايه؟ يبقى هو ده يبقى الدواء ده هو الاكشنز هي اللي بتعملها طيب على العين لما احط ارض من تحت يعمل ايه؟ دايركت لو هي دايركت ولا ده مؤكد انه هيعمل دايركت طيب ما قلت كده ماشي بقى طلع نور ادرينالين هيعمل ايه ماشي ولا لا مش هيتكسر بالتيرز طب ده موسع حركه العين يبقى انا هعمل مين؟ فانتاستيك سهل كده اشهر عين في الدواء ده ايه؟ الهايبر تنشن بيعلي الضغط يبقى مين ما ياخدوش؟ الهايبر تنشن طب هو عمل حاجه في اللي عنده ارجينا؟ يعني هل هو مضر في اللي عنده ارجينا ولا لا؟ خلي بالك هو ما عملش حاجه في الكارديو كورس بشكل مباشر بس لما يعلي الضغط اكتب لون على الحاره طب هو يعني لما يعمل هايبر تنشن يخلي القلب مزهق انه بيضطر يبص دم اجين من الجسم، يبقى هو ممنوع الناس اللي عندهم انجينا وممنوع الناس اللي عندهم هايبر تنشن. يعني كده يبقى ده الدينايل سين من غير مذاكره خالص، مجرد معرفه ان هو كاتيجوري مين وان هو سيلكتيف الفا 1 اجونست. في مجموعه جايه بعد كده بقى اسمها نيزل مين كونجستنس. سمعت ايه ضيع الاستطاله؟ دور ادرينالين. ادرينالين داخل على شكل نيزل دورس او سبراي او غيره. والافيلين الافيلين ما كانش حلو عشان الدلتا، فبيعمل الباوند كونجستنس. عندنا حاجات بقى احسن منه. بص كده كتاب القسم مقسمه لمجموعه اسمها الاولد جروب ومجموعه اسمها النيو جروب. الاولد جروب بيتاخدوا اورال او بيتاخدوا توبيكال على شكل نيزل دروكس او نيزل سبراي. فيهم دواء لسه مخلصينه اسمه الفينايل افرين، ودواء اسمه سهل جدا اسمه السودو افيدرين. واضح ان هو مشتق من الدفاع. الافيدرين مشكلته برضه الباوند كونجستشن. الدواء الاخير دواء ما عادش موجود في الطب من حوالي 7-8 سنين كده، اسمه فينايل بروبانول امين. فينايل بروبانول امين دايما كنت بتلاقيه موجود في ادويه البرد للراس، وكان بيعمل حاجه اسمها سيريبرال هيموريدج. مفهوم السبب؟ بيعمل كده ليه؟ ايوه عشان بيعلي الضغط. بيعلي الضغط ليه بقى؟ عشان بيعمل بازو كونستريكشن، وبيعمل بازو كونستريكشن عشان هو الفا 1 اجونست. يبقى ده ما عادش موجود في الطب. احنا كده في لايف بروبانولا مين ده نوت يوزد عشان كان بيعمل سيليبرا جيمرز بسبب الباس كونستريكشن والهايبر دي. المجموعه القديمه. المجموعه الجديده بقى اللي بتتحط غالبا توبيكالي على شكل نيزل دروبس او نيزل سبراي، ياخدها امتى؟ انت محتاج احط نقط في الانف. لو انا عندي كونجستشن، لا مش بس مش الستاكس ده، يمكن تعمل باستمرار كده. لو انا عندي حاجه اسمها ساينوسايتس، التهاب الجيوب الانفيه مع رش، او عندي رايلايتس، واحد مثلا زي حالتنا كده عنده برد او عنده الرجي، تلاقي دايما في عنده رش من الانف، ده يتاخر عشان يعمل دي كونجستشن وباظه كونجستشن. اسميهم بايخه بس اخرها زولين. نافزولين يعني يمكن تيجي بالشبه بقى تكسكيو، ويعمل ان شاء الله يعدي عليك ادويه تيجي بالشبه تقول انها بتطلع صح. معظم الادويه اللي اخرها زولين ار الفا 1 اجونست يوز از نيزل ديكونجستنت. منهم بقى النافازولين وتترا هيدرازولين وزايلوميتازولين واوكسيميتازولين لو كان مكتوب كلهم زي بعض، كلهم ار الفا 1 اجونست. بص بقى على العيوب بتاعتهم حتى من غير ما تبص. لو انا استعملتهم فترات طويله قوي وقعدوا عاملين بازو كونستريكشن كده اورجانيزا ميكوزا، انا معرض ايه بقى؟ اتروفي اورجانيزا ميكوزا، يعني يحصل لوس اوف سمال سنسيشن. ادي العيب نمره واحد. العيب نمره اثنين، لو وصلوا سيستميك، لو دخلوا عاملين نيزل ميكوزا، خلي بالك دي ار نار كتكون يعني ليكن سوليبل، والنيزل ميكوزا از فيري ماسكولار، فما بيتعمل اول ما احطهم في الانف يدخلوا على الدوره الدمويه، يعملوا لي بازو كونستريكشن ويعلوا الضغط. يبقى ممنوعين في الناس اللي عندهم هايبر تنشن، وعرفت ليه ممنوعين في الناس اللي عندهم انجينا فيكتوريز. الاطفال بيعملوا حاجه اسمها سيديشن. سيديشن هيخلي الطفل مدروخ كده وعايز ينام. لو دخلوا جوه اللنج وهم كانوا عباره عن اويل ماتيريال او اويل بريباريشن، يعملوا حاجه اسمها ليكويد نوريا. يعني ايه الكلمه دي؟ ليكويد جايه منين؟ من الفات الموجود او الاويل ده، ونيمونيا معناها التهاب رئوي. يبقى لو دخل او حصل ليكج كده من النيل من النيزل ميكوزا انتو ذا لايت او الجيلاي، يعملوا حاجه اسمها ليكويد. يبقى ده بالنسبه للعيوب اللي موجوده في المجموعه دي. اخر مجموعه بقى اسمها البيتا 2 اجونست. فكر معايا بقى كده عشان نمشي نلحق المحاضره ان شاء الله كده. البيتا 2 تعمل ايه في البلاد فيسل؟ وتعمل ايه في البروكار؟ وتعمل ايه في اليوترس؟ وطبعا بتعمل ايه؟ على البلاد فيسل تعمل بازو دايلاتيش. طيب استعمال مش هيطلع هايبر تنشن. ليه بقى؟ هما لما يوسعوا الشرايين هيقل شويه الضغط، ولما الضغط يقل هيحصل ريفلكس كارديك ستيميليشن، فيبقى الكارديك اوتبوت يزيد. فانت ما استفدتش حاجه، مش كده؟ قللنا ريزيستنس بس علينا الكارديك اوتبوت. يبقى دي ار نوت يوزد ان هايبر تنشن. يعالجوا الناس اللي عندهم مشاكل في الاطراف، الناس اللي عندهم صعوبه في وصول الدم للاصابع، اللي عندهم بريفرال فاسكولاريز. طيب يعالجوا ايه كمان؟ بص كده بيعملوا ايه في البروكارد؟ برونكو دايلاتيشن. يبقى يعالجوا برونكو دايلاتيشن. لكن انت بقى لما قسمنا لاول مره كده مجموعه الضغط بسهوله مين؟ الناس اللي كانت بتوسع البروكاي كان في مجموعتين، مجموعه اسمها سابا ومجموعه اسمها لابا. الشورت اكتنج اشتغلوا بسرعه وما يطولوش قوي، يبقى دي ار يوز ان اكيوت اكتنج. الاسامي لو ما خلصناش النهارده تحفظها في الاسبريشن، تحفظها بقى وخلص نفسك. سالبيوتامول وتيربيوتالين. اللبن بيشتغلوا متاخر شويه لكن لونج اكتنج، يبقى دي ار جيفن فور بروتين اكتنج. ثلاث ادويه سالبيترول وفورمو ترول وبام ديمترول. وخلي بالك المره الاخيره ان شاء الله كل الخمسه دول سواء السابع او اللابا بيتاخدوا باي انهاليشن ما عدا البام ديمترول اللي جيفن اورالي. طيب نعمل ايه في الانترس ان شاء الله؟ ريلاكسيشن. مين بقى الست اللي انت محتاج تعملها اي كرايم ريلاكسيشن؟ اثناء الولاده في الضغط والتراكشن ليكوبيتس يبقى هديها دواء من دول. واحد اسمه رايت تو دريم او ايزوت سوبريم تو ريلاكس ديفرس. مش بس كده بقى، تسمع عن ستات ان شاء الله بقى لما تاخد امراض نساء كده والولاده يقول لك جالهم بريماتيور ليبر، يعني بدا الوترس ينقبض قبل الميعاد. انت محتاج تعمل ايه في الست دي؟ تو ريلاكس الوترس لحد ما يجي ميعاد الولاده. يبقى انا باخد في المجموعه دي ممكن استعمل بيتا تو ادلت. في حاجه اسمها ثريتند ابورشن. ثريتند ابورشن عارف معناها ايه بقى؟ في اوائل الحمل بدا اليوترس ينقبض، فبدا يحصل شويه بليدنج صغير كده كانه انذار، مش كده؟ يسموه كده كان حصل انذار ان هيحصل ابورشن بعد كده. عشان نوضح موضوع اليوتراين كونتراكشن اند اليوتراين كونتراكشن، في حاجه اسمها ديس منوريا. ديس منوريا معناها بينفول منسترال سايكل، سببها اليوتراين سبيرز. عشان اصلحها ادي حاجه تعمل اليوتراين ريلاكسيشن. لو عايز تعرف من النهارده كده اي حاجه يوترين ريلاكسنت يقول عليها توكوليتيك. لما اقول لك الدواء ده التوكوليتيك دراج، توكوليتيك معناها كده بيعمل يوترين ريلاكسنت. عيوبهم بقى ايه عشان نخلص المجموعه دي؟ اي حاجه بتعمل كومبينيشن البيتا دي، في طريقه قديمه عايز تفكر فيها كده. هم اربعه كي وانج معناها ايه؟ وهايبوكالين معناها ايه؟ هايبوكالين صح ولا لا؟ تفسيرها ايه؟ البيتا كان محاكيه توكو للريلاكس عشان بيحصل تيك اوف بوتنشال من البلاد انتو ذا سكيلتون. طب قلل بقى الاربعه دي دول صح بيعمل تاكي كارديا. ليه بيحصل تاكي كارديا لما بنتجي بيتا تو ادرس؟ غالبا ريفلكس. طب اسمع بقى كمان دي، وقد يكون دايركت تاكي كارديا. ازاي؟ هو الدواء ده اسمه سيلكت مع البيتا 2 مش كده؟ بس مفيش ابسوليوت سيلكتيفيتي. يعني لو انت اديت جرعه كبيره منه اشتغل على بيتا واحد كده. يبقى التكيكارديا هنا ليها تفسيرين، ريفلكس وده الغالب، وقد تكون دايركت ديو تو اوفر دوز، لان بين قوسين كده سيلكتيفيتي از نوت ابسوليوت. طيب نمره 2 صح سمعت كده تريمورز. عرفت لما بشغل البيتا 2 في السكيلتال ماسل بيحصل تريمورز. يعملوا ايه في التين داس الادويه دي؟ سيميليشن ولا مالهمش دعوه بالتين داس؟ هو على كل سن احنا بنتكلم على مجموعه اسمها نان كاتيكولاري اللي بيعملوا تي ان اس سيميليشن. فيعملوا حاجه يسموها تنشن. نيرفس تنشن يعني ارتابيليتي، انزايتي، انسوميا، كل الحاجات اللي فيها تي ان اس سيميليشن. التين الاخيره بقى وعايز لها تفسير. بيحصل تولرانس. يعني ايه تولرانس؟ تعود. لا كده في الفارماكولوجي بقى انكريز دراج ريسبونس وين كونتينوس يوز. مش كده ناخد الدواء وتاثيره يقل؟ هيجي لك العيان بتاع الازمه يقول لك بالظبط كده. اول ما بدات استعمل البخاخه كانت بتجيب نتيجه حلوه قوي، اخد بخه واحده والازمه تفك. دلوقتي بعد فتره من الاستعمال باخد البخه واخد اثنين كمان ومفيش ريسبونس، يبقى انت شفت ان العيان ده بدا يحصل له تولرانس. سببها ايه؟ الدواء ده اجونست على البيتا 2 صح؟ والقاعده بتاعت زمان اي ريسبتور تعرضه لاجونست فترات طويله بيحصل فيه حاجه اسمها داون ريجوليشن اوف ريسبتورز. درسنا كده بالمجموعه بتاعت الكاتيكولامينز والنان كاتيكولامينز. ان شاء الله المره الجايه هنبدا في الكاتيكولامينز. هيبقى معانا بناء على طبق الجماهير يعني الورق بتاع الاوتوماتيك ده كتير قوي تطبيقه من اول الاوتوماتيك. هيجيب بقى كل الاوتوماتيك المذكره اللي عايز يذاكر منه واللي ذاكر من الكتاب بقى ما يخطش نفسه خليها في الكتاب.